اللهم صل على وسلم. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وهذا أيضا يقع لبعض الناس وفيه التوسعة والحمد والإفاضة قبل أن يرمي. أفاض قبل أن يرمي هذا لا حرج. هذا يقع للضعفة وأشباههم إذا فرغوا انصرفوا من المنزل فذهبوا إلى بفسة وطافوا قبل الرمي لا حرج. إذا ذهبوا وطافوا قبل الرمي فلا بأس يرجعون ويرمون في الضحى لا بأس. ولهذا قال: يا رسول أفضت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فإذا ذهب وطاف قبل أن يرمي فلا حرج، لكن أفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الأفضل على هذا الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يرمي، ثانيا ينحر إن كان عنده نحر، ثالثا يحلق أو يقص ويلحق وأفضل، رابعا الطواف، هذا هو الترتيب الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج. لا العمرة يرتب يطوف يسعى ويقص. هذا نعم الصواب أنه لا بأس، لكن لا يتعمد لأنه يعم حكم الحج. نعم نعم مثل من ثلاثة عند الجمهور: رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف أو طاف وحلق، هذا هو الأفضل عند الجمهور، هذا هو الواجب عند الجمهور. قال بعضهم يكفي الرمي والأحوط والذي ينبغي هذا يحل حتى يفعل اثنين: يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. اللهم صل على وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. في حديث جابر أنه صلى مكة الظهر، حديث ابن عمر صلى بمنى الظهر، ورجع بينهما أنه صلى الظهر مكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى وصلى بالناس الظهر الذين ينتظرونه ولم يصلوا صلى بهم، فكانت له نافلة ولهم فريضة. أما الفريضة فصلىها من مكة الظهر كما قال جابر صلى مكة الظهر، فلما رجع وهم ينتظرون صلى بهم الظهر نافلة له وفاض لهم كما فعل معاذ. كان معاذ في المدينة يصلي مع النبي العشاء فاضه ثم رجع إلى قومه وجماعة ويصلي بهم، هي له نافلة ولهم فريضة. نعم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. يعني إن في منى صلى الظهر يوم الثامن، توجه من مكة قبل الظهر وصلى الظهر في منى يوم الثامن، هذا هو الأفضل. وعند النزول يصلي في الأبطح، من تعجل يوم الثاني عشر يصلي الظهر في الأبطح أو في بيته إذا ما أدرك الجماعة، وإن كان تأخر يوم الثلاثة عشر كذلك يأخر الظهر حتى يصليها في الأبطح يعني في مكة.